المسألة الأولى في بيان مشروعية رفع اليدين في الصلاة، ثبتت هذه المشروعية في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة والمشهورة التي بلغت مبلغ التواتر، كما قال صاحب الطلعة: ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حضرا كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحبا. فقوله رفع اليدين أي رفع اليدين في الصلاة أنه متواتر. قال الإمام الشافعي رحمه الله إنه لم يرى في سنة قط مثل ما روي في رفع اليدين في هذه السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كثرة الرواية لهذه السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار الإمام البيهقي رحمه الله عنه أنه ذكر عن 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روايتها. وقال الإمام الحاكم الحافظ الحاكم رحمه الله إن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقت فيها رواية 10 المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين عن 17 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رووا هذه السنة. وتتبع الإمام الحافظ البيهقي في كتابه المعرفة وفي كتابه اختلاف الحديث الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم فأوصلها إلى 30، وزاد عليها الإمام الحافظ ابن الملقن وأوصلق. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن شيخ الحافظ أبي الفضل زين الدين أنه أوصلها إلى 50 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم رووا هذه السنة برفع اليدين في الصلاة، ولذلك تعتبر هذه السنة من السنة الثابتة التي لا إشكال في ثبوتها. الإجماع منعقد من حيث الجملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرة الإحرام، ووقع الخلاف بين العلماء والأئمة الأربعة رحمهم الله في رفع اليدين لتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه السنة مشهورة مستفيضة، ولذلك ذكر الأئمة والعلماء رحمهم الله أنه ينبغي للمسلم ألا يترك هذه السنة، كما نقل الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني وأنه ما ترك هذه السنة منذ الصغر رحمه الله برحمته الواسعة. ولما ذكر ذلك وذكر ما فيها من الأحاديث قال الإمام ابن خزيمة: وبه نأخذ، أي بهذا القول من العمل بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ، أي نقول ونعمل به. وكذلك قال الإمام البيهقي بعد ذكره: وبه نأخذ. فهذه السنة معروفة عند الأئمة والعلماء والحفاظ رحمهم الله أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة الكثيرة المشهورة. ومن أشهر هذه الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك إذا ركع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده. فهذا الحديث المتفق عليه مثله حديث مالك بن الحويرث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة، ومثلهما حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، وكذلك ابن ماجه والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفعل ذلك أيضا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وهو مع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتهم وهم شهود، فقالوا له اعرض، يعني اعرض علينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك في المواطن الثلاث، وشهدوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كفعله. وهذا الحديث أصله في الصحيح، والمقصود والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في رفع عليه الصلاة والسلام، وأبي أسيد الساعدي وغيرهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فثبتت مشروعية هذه السنة، هذا الرفع بهذه السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.